مهما صار ومهما صرنا، مهما فيه يوم افترقنا، نبقى احنا قلب واحد، حب واخلاص جمعنا. مهما صار مهما صرنا، مهما فيه يوم افترقنا، نبقى احنا قلب واحد، حب واخلاص جمعنا. آه كم مرة بكيت ودمعتي منها عانيت، آه كم مرة بكيت ودمعتي منها عانيت، والسبب اني احبك وغير حبك ما رضيت، غير حبك ما رضيت. الزمن يا الزمن صارت الدنيا فتن، الله يلهمني الصبر والجزاء بلا ثمن. الزمن يا الزمن صارت الدنيا فتن، الله يلهمني الصبر والجزاء بلا ثمن، والجزاء بلا ثمن. الله أعلم بالنوايا يا بعد قلبي وحشايا، انت دنياي الصغيرة موجتي واكبر منايا، موجتي واكبر منايا. الله أعلم بالنوايا يا بعد قلبي وحشايا، انت دنياي الصغيرة مهجتي واكبر منايا، مهجتي واكبر منايا. ارتجل حشرات دوم كل لحظة وكل يوم، وترجع احلى الذكريات وننسى احزان وهموم. ارتجل حشرات دوم كل لحظة وكل يوم، وترجع أحلى الذكريات وننسى أحزان وهموم، وننسى أحزان وهموم.